إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قول الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إذا خالف المنطوق في حكمه بكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عما يسميه الأصوليون بمفهوم الصفة، وكذلك مفهوم الشرط. فمفهوم الصفة هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف بحيث يثبت نقيضه عند انتفاء الوصف. مثال ذلك قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. منطوق هذه الآية وجوب تحرير وإعتاق رقبة مؤمنة في كفارة القتل. هذه الآية في سورة النساء، ومفهومها أنه لا يجزئ إعتاق الكافر. هذا هو مفهوم الصفة، لأن الحكم خصص بصفة. فالمنطوق أن تكون مؤمنة الرقبة، ومفهومه أنه لا يجزئ إعتاق الكافر. مثال آخر: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة. المنطوق أن وجوب الزكاة إنما يكون في الغنم السائمة، فإذا تخلف هذا الوصف ألا وهو الصوم فإنه لا زكاة في هذه الغنم. الغنم إما أن ترعى أكثر الحول، وهذا هو الصوم أن تكون سائمة، وإما أن يكون صاحبها بعلفها. فإذا تخلف هذا الوصف وهو الصوم تخلف الحكم، وهو وجوب الزكاة. فهنا قول الشيخ رحمه الله: إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف، هذا هو مفهوم الصفة. قال: أو شرط فيه شرط، هذا مفهوم الشرط، وهو تقييد حكم المنطوق بشرط. قال جل وعلا: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم. منطوق الآية وجوب الإنفاق على المرأة الحامل عند طلاقها. هذا هو المنطوق في هذه الآية في سورة الطلاق. ومفهومها أن النفقة لا تجب للمرأة المطلقة إذا لم تكن حامل. وهنا يقول الشيخ: إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. مثال آخر ما جاء في قول أم سليم رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين لما قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ تأمل ما هو الشرط إذا احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهنا مفهومه أن المرأة إذا احتلمت ولم تر الماء، نعم في الحديث، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هذا شرط، إذا رأت الماء فإنها تغتسل. مفهومه أن المرأة إذا احتلمت ولم تر الماء فلا غسل عليها. والأمثلة كثيرة. ثم قال رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. نعم، قال: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. ودلالة التزام، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. نعم، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هذه أقسام الدلالات. إما أن تكون دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام. دلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على تمام المعنى، أن يدل اللفظ على تمام المعنى كما قال الشيخ: إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى مثال ذلك قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقوله جل وعلا بقرة هذا اسم جنس سيق ليدل على تمام معناه، والبقرة هنا المراد بها الحيوان المعروف، فبني إسرائيل شددوا على أنفسهم في طلب التعيين، وإلا لو أنهم ذبحوا أي بقرة كان كافيا في امتثالهم للأمر، فشددوا على أنفسهم فشدد عليهم رب العزة والجلال. إذن دلالة المطابقة قال الشيخ: إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على بعض معناه، كما قال الشيخ: إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه مثال ذلك، أعني دلالة التضمن. لو قال إنسان: أنا عالم بعلم مصطلح الحديث، فجاءه سائل وسأله عن تعريف الحديث الضعيف أو أنواع الانقطاع الحاصلة في السند، فقال: أنا لم أقل إني أعلم هذه الأحكام، وإنما قلت أنا عالم بعلم مصطلح الحديث. فيقال له: ماذا؟ تضمنت دعواك العلم بالمصطلح الحديث، وهذه الأسئلة التي سئلت عنها هي من هذا العلم. عرفنا هذا بدلالة التضمن، والثالث دلالة الالتزام، وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له. فالمعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة، ولكن معناه يلزم منه هذا المعنى المستفاد. مثال ذلك: قوله جل وعلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فهنا قوله فإن الله غفور رحيم وهو واقع في جواب الشرط وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا جواب الشرط فإن الله غفور رحيم. فهنا الدلالة دلالة الالتزام تدل على أن الله يغفر لكم ويرحمكم إن الله يغفر لكم ويرحمكم إن أنتم عفوتم وصفحتم وغفرتم. هذه تسمى الدلالة الالتزامية كما قال الشيخ إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه قال وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المقدر عنه إلا به. ومن الأمثلة اسم الخالق لرب جل وعلا فهذا الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. فهنا كما قلنا طبقنا اللفظ على جميع المعنى فاسم الخالق يدل على ذات الله جل وعلا هذا من جهة ويدل على صفة الخلق من جهة أخرى وهذا يكون بالمطابقة. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها وهذا بالتضمن لأننا نستدل باللفظ على بعض معناه قلنا بالمطابقة يدل على أمرين على الذات ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق لأننا طبقنا اللفظ على جميع المعنى الخالق فيدل على الذات ويدل على صفة الخلق ولو طبقناه واستدلنا به على بعض معناه بهذا اللفظ فإننا نقول يدل على الذات وحده على وهذا هو على بعض معناه التضمن أو يدل على صفة الخلق وحدها. وأما دلالة الالتزام فإننا نستدل به على أمر كما قد قلنا خارج عن معناه إلا أنه لازم له تأمل هذا هو دلالة الالتزام دلالة اللفظ عن طريق الالتزام يكون أو تكون هذه الدلالة على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له. فهنا الخلق نقول أو الخالق نقول يدل على صفة العلم، كذلك على صفة القدرة. كيف هذا؟ نقول لأن العلم والقدرة لازمان للخلق. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. تأمل هنا صفة الخلق: يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، هذه صفة العلم، أن الله على كل شيء قدير، صفة القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كذلك نأخذ مثالا آخر، صفة السمع. مأخوذة من اسم السميع، فالسميع يدل على ذات الرب جل وعلا وعلى صفة السمع بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن، وكذلك يدل على صفة الحياة بالالتزام، بالالتزام. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. نعم، نتكلم اليوم عن أصلين مهمين ذكرهما شيخنا العلامة السعدي رحمة الله عليه. أما الأصل الأول فهو متعلق بلفظة الأمر، وأما الأصل الثاني فهو متعلق بلفظ النهي، وهذان مبحثان عظيمان متعلق بدلالة اللفظ. لفظة الأمر ولفظة النهي والتحريم. الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، استدعاء الفعل. فالأمر ليس داخلا في الخبر، وإنما هو داخل في الطلب. وهو طلب لفعل بالقول، فخرج به حديث النفس والإشارة. وقولهم في التعريف على جهة الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدنى، لأن الآمر إذا كان في رتبة المأمور يسمى التماسا، وإذا كان في رتبة دون رتبة المأمور يسمى دعاء وسؤالا. فقول العبد في دعائه لرب العزة والجلال رب اغفر لي، رب اغفر لي وتب علي، هذا دعاء وسؤال. وإن كانت الصيغة تدل على الأمر، إلا أنه لا يكون أمرا لأنه من أدنى إلى أعلى. وأما إذا قلت لمن هو في درجتك اعطني القلم أو هاتي المفتاح أو الورقة، فإن هذا يسمى التماسا لأنه في رتبة واحدة أو لأنهما في رتبة واحدة. قال رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. نعم، هذا هو الأصل، وهذا هو الحق، وهذا الذي عليه أئمة السنة وأعلام الملة من القرون المفضلة، وصار على نهجهم التابعون لهم إلى يومنا هذا. الأصل في الأمر أنه للوجود، إذا تجرد الأمر من القرائن فهو للوجوب. فقول ربنا جل وعلا واعبدوا الله هذا أمر، وهو للوجوب، وهو أعظم أمر أمر الله جل وعلا به. وقوله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة هذا أمر، والأمر للوجوب. وكما قلت لكم هذا هو الأصل في باب الأوامر أنها للوجوب ما لم تأتي قرينة تصريفه عن هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كما قال الشيخ رحمه الله: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. ومما يدل على هذا أن الأمر للوجوب قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تأمل إلى هذا الوعيد من رب العزة والجلال في من خالف أمره جل وعلا، فلو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق تاركه هذا الوعيد. ولهذا هذه الآية من أعظم ما استدل به على هذا الأصل. وكذلك قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تأمل، الله جل وعلا هنا جعل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، جعله مانعا من الاختيار، فلا يستطيع العبد أن يختار عند قضاء الله جل وعلا وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأدلة ما جاء في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهنا تأمل، لولا وجود المشقة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يدل على أن أمره يفيد الوجود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن هذا الأمر لوجود المشقة. والأوامر كثيرة كما مضى معنا قبل قليل: واعبدوا الله، وقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. وقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر. قال رحمه الله: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا أمر. ولو كان هذا الحديث هكذا وما كان ثمة صارف لكان القول بالوجوب هو المتعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: لمن شاء، فهذا صارف لهذا الأمر. جاء في حديث واحد. قال رحمه الله: أو الإباحة. نعم، قد يكون الأمر بالإباحة لا للوجوب ولا للاستحباب، وإنما هو للإباحة، في قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم معذرة، فهنا رب العزة والجلال يأمر كما في سورة المائدة من كان محرما، يأمره عند حله أن يصطاد: وإذا حللتم فاصطادوا. هل هذا الأمر للوجوب أم لا؟ هذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، ألا وهي: الأمر بعد الحظر. الله عز وجل نهى عن الصيد حال الإحرام، قال جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا النهي ورد للصيد حال الإحرام، فبعد هذا الحظر جاء الأمر، فما حكم هذا الأمر؟ هل هو للاستحباب أو الإباحة أو ماذا؟ الذي عليه جماعات من أهل العلم أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان الأمر قبل الحظر مرغب فيه، فإن كان الأمر يعني إن كان الحال قبل الحظر مرغب فيه فيكون الأمر بعد الحظر كذلك، وإن كان الحال قبل الحظر على الإباحة فإن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة. إذن قوله رحمه الله: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، بيانه ما تقدم. قال: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، هذا الأصل الآخر، الأمر والنهي، الأمر هو الأصل الأول والنهي هو الأصل الثاني. فالأصل في النواهي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالتحريم، والنهي هو استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء. الأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك، بالأمر طلب فعل وبالنهي طلب ترك بالقول على جهة الاستعلاء، أن يكون من أعلى إلى أدنى. كما قلنا إن كان لمساوي هذا يسمى التماس، نعم، وهذا هو مذهب السلف أن الأصل في النهي أنه للتحريم. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله: والأصل في النواهي أنها للتحريم، نعم، فقوله جل وعلا: ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي، والنهي للتحريم، وهذا أعظم ما نهى عنه رب العزة والجلال. قال: ولا تقربوا الزنا. قال: ولا تأكلوا الربا، إلى غير ذلك. فالأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. فإذا دل الدليل على الكراهة فإنه نعم إذا دل الدليل يعني إذا وردت صيغة النهي وجاء ما يصرفها فهنا يقال إن هذا الحكم للكراهة لا للتحريم. مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاء ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد شرب قائما، فهنا ذهب بعض أهل العلم وهم الجماهير إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم، وذهب بعضهم إلى أن النهي وذهب بعضهم إلى أن النهي هنا لا للكراهة، وكذلك لا للتحريم، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام كان لبيان الجواز، ونقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا سائل أو هذه أخت تسأل وتقول إن والدها يجبرها على الدراسة عند أهل البدع، هذه أو هذا ابتلاء من رب العزة والجلال بهذه الأخت. الواجب عليها أن تصبر وأن ترفض هذه الدراسة وأن لا تطيع والدها في هذا الباب. نعم العلماء تكلموا في هذا المبحث وفرقوا بين الداعية وغير الداعية، وكذلك تكلموا عن العلوم التي تعد من علوم الآلة وليست من العلوم الأصلية المتعلقة بالعقيدة والتفسير والحديث والفقه، والتي قد يكون لهم فيه مدخل لكن أقول إن السلامة لا يعدلها شيء. الحمد لله أصبح هذا الجهاز وسيلة لتلقي العلم عن أهله الموثوقين، والمنابر التي لأهل السنة في هذا الجهاز كثيرة وكثيرة جدا. تبث دروس أهل العلم والعلماء، وكذلك تبث دروس طلبة العلم، وفيما أعلم دروس الشيخ ربيع بن هادي تنقل مباشرة، وكذلك دروس الشيخ صالح بن فوزان تنقل مباشرة، كذلك دروس الشيخ زيد المدخلي تنقل مباشرة، وكذلك دروس الشيخ عبيد الجابري تنقل مباشرة، وكذلك دروس غيرهم من أهل العلم، وكذلك دروس جمع من طلبة العلم تنقل عبر هذا الجهاز وعبر هذه الوسيلة التي نفع الله عز وجل بها كثيرا. فأقول الحال هذا لا تطيعي والدك في هذا، ولكن تعاملي معه باللطف واللين والرفق، كوني معه رفيقة، رفق ما كان في شيء إلا زانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نزع من شيء إلا شانه. تعذري بالأسلوب المناسب، الأسلوب اللطيف، وحرصي على دعوة والدك كذلك بالأسلوب المناسب، بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، وحرصي على الإحسان إليه كثيرا وعلى القيام بأمره وبما يحتاجه. كوني من أوائل أو كوني من المسارعين في هذا، والله أعلم. تذكرت كذلك مثالا للنهي الذي يصرف للكراهة، ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بيمينه عند قضاء حاجته، فإن هذا يحمله الجمهور على الكراهة لا على التحريم، لأن هذا مما يشق أو يشق هذا مما يشق الاحتراز منه، وأن هذا الذكر إنما هو بضعة من الإنسان، كما جاء في حديث طلق بن علي رضي الله عنه: إنما هو بضعة من الله أعلم. نعم. نعم. هذا سائل يقول: هذا سائل يقول إنه يدرس الأخوات دون حجاب بينهما في دار القرآن لعلوم الشرعية، لا أعرف هذه الدار. السؤال: أنه يدرسهن بدون حجاب، أي لا وجود للحجاب بينهم. تقول: عندما نصح في ذلك قال: ائتمني بدليل صريح يفرم هذا الفعل. الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بوجوب احتجاب النساء عن الرجال، ومن ذلك قول ربنا جل وعلا وهو يوجه ويأمر عباده في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ثم أخبر رب العزة والجلال في تمام هذه الآية فقال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب تأمل ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. انظر إلى هذا التعليم الذي يذكره رب العزة والجلال في حق من؟ في حق صحابته، في حق صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فهنا ربنا جل وعلا يقول ذلكم أظهر بقلوبكم، تأمل في حق من؟ في حق صحابة رسولنا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وكذلك في حق أمهات المؤمنين. فهذا قائد إلى طهارة القلب، سواء قلب الرجال وكذلك قلب النساء. فيحرص المرء على هذا حرصا عظيما. وما كان مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء على هذا الوجه الذي يقوم به الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى النساء دون أن يكون هناك اختلاط معهن، وإنما يقف عليهن جميعا ويقوم ببعضهن، ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام كما جاء هذا في العيد. وكان هذا مرة في العام أو مرتين. أما كون المرء يجلس إلى النساء وينبسط إليهن وينبسط إليه بحجة تعليم القرآن، فإن هذا من خطوات الشيطان، والواجب على المرء أن يبتعد عن هذا وأن يسلم أو أن يسلم نفسه بمثل هذه المزالق. والله أعلم. كان هذا سؤال يسأل عن يعني عن وجود شيء من الخلل في عمله من حيث الدوام، يعني من حيث بدايته، من حيث بدايته وكذلك انتهاؤه، ويقول إن مديره يسمح له بذلك. إن كان المدير صاحب، إن كان المدير صاحب صلاحية يعني مخول بهذا الأمر وأنه يغض الطرف عن هذا، أرجو من الله جل وعلا أن لا شيء في هذا، أن لا شيء في هذا، واحرص في أثناء دوامك وعملك على قيام بالعمل على الوجه المطلوب وعلى إنجاز العمل في الوقت المحدد، كأنك قد بدأت من أوله وبقيت إلى آخره، فإن هذا ملحق لبعض أهل العلم أن المرأة إذا قام بالواجب الذي عليه على الوجه الصحيح فهو في خلال هذه الساعات، وإن كان قد تأخر شيئا في أول الدوام وكذلك انصرف قبل نهايته، إلا أن عمله المطلوب منه تأديته في ذلك اليوم قد أداه، بل قد يزيد في ذلك، والله أعلم. نعم، هذا ذهب إليه الجماهير من أهل العلم، ألا وهو القلوب من الصلاة، صلاة النافلة دون تسليم بعد سماع تكبيرة الإحرام، والكلام في التسليم، قد جاء في بعض روايات ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي صلى خلف معاذ، جاء أنه قد سلم، جاء أنه قد سلم، جاء في بعض طرق هذا الحديث، إلا أن فيها مقال، إلا أن فيها مقال. وأما النافلة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ظاهر في أن هذه تكون ملغاة ما لم تكن هناك يعني سعة ويستطيع أن يؤدي تلكم النافلة ويتجوز فيها قبل أن يدخل الإمام في تكبيرة الإحرام، والله أعلم. نعم، قوله صلوا كما رأيتموني أصلي الوجوب، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب. وهذا يسأل عن أبناء البنت هل يرثون من جدتهم إذا توفيت أمهم قبل جدتهم؟ أبناء البنت لا يرثون، أبناء البنت لا يرثون من جدتهم، وإنما يرثون من أمهم، فإذا توفيت الأم قبل الجدة فهنا يصبح مال الجدة ببقية الورث، سواء كانوا بالفرض وبالتعصيب، أما ابن البنت فلا ترث من جدتها، لا ترث من جدتها، وإنما ترث من أمها. بناء أو بنات هذه الأم يرث من أمهم، أما من الجدة فلا. يعني هذا يسأل عن حديث أبي هريرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه رجل تعلق قلبه بالمساجد الذي يحظى بهذا الفضل العظيم ألا وهو أنه يكون في ظل عرش الرحمن جل وعلا يوم القيامة، أن قلبه معلق بالمسجد، قلبه شديد التعلق بالمسجد وإن كان خارجا عنه، فتجده ينتظر أوقات الصلوات، فما إن ينتهي من الصلاة إلا وتجده ينتظر الأخرى وقلبه معلق بها. كيف كان هذا حاله فليبشر بالخير والفضل من رب العزة والجلال، وبعضهم حتى يتمنى أن تقام الأخرى بشدة تعلقه بالصلاة، فهو حريص على الصلاة، وما إن يخرج من المسجد حتى يترقب متى يعود إليه حتى يؤدي الصلاة الأخرى، والله أعلم. هذا سائل يسأل وفيه أن بعض الأخوات تقوم بنصح أبيها وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ارتفاع صوت المؤذن للصلاة تقول انه يكون امام التلفاز وقد رفع صوت الاغاني، فتسأل هل يكفيها ان تقوم بهذا مرة واحدة ام تكرر هذا، وانها تخشى ان يكون التكرار من العقوق فهي تخاف من غضبه ويكون حقوقا. أقول الواجب عليك القيام بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في الطرق الشرعية، وأن تحرصي على هدايته، وأن تبذلي الأسباب في صلاحه، وأن تكوني مباركة على أهل بيتك وعلى والدك، واحرصي على الرفق، واحرصي على المعاملة الحسنة، واحرصي على القيام بحقه فيما لا يغضب رب العزة والجلال. وأسأل الله جل وعلا أن يفتح على يديك الخير وأن يهدي ضال المسلمين. إن ربي سميع الدعاء. وهذا يسأل عمن أو يسأل أن يقصر الصلاة من سافر عن طريق البر سفرا طويلا، يقول سينزل خلال ذلك في بعض المدن فليقصر الصلاة حتى لو كان في فندق وحتى لو كان على مدة إقامته في هذا الفندق وهي لا تزيد عن يومين ما دام أنه مسافر. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يقصر الصلاة حتى ولو نزل، ما دام أنه مسافر فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يقصر الصلاة حتى ولو نزل، لأن بعض أهل العلم يقول القصر نعم يقول نعم لأن بعض العلماء يقول إن القصر يقول إذا كان في طريق سفر، أما إذا نزل وأقام في البلد مدة تزيد عن 3 أيام فإنه يتم من أول يوم منزلته. هذا قول لبعضهم نعم، والذي يظهر والعلم عند الله أنه يترخص برخص السفر ما دام أنه مسافر حتى ولو نزل، حتى ولو مكث يوما أو يومين أو 3 أو 4 أو 5 ما دام أنه مسافر فله أن يترخص برخص السفر، والله أعلم. نعم، هذا يسأل يقول هل توزن الأجساد يوم القيامة أم الأعمال؟ هناك كلام لبعض أهل العلم يفهم منه أن الذي يوزن هو العمل، لكن الدليل دل على أن الذي يوزن هو العمل والعامل وكذلك الصحف، وهذا الذي عليه المحققون من العلماء. أما العمل فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وأما العامل فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأن الصحابة رضي الله عنهم لما ضحكوا من دقة ساقيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها نعم مما يدل على هذا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى للرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح عروضا. نعم، والصحف في خبر تلكم السريات التسعة والتسعين والتي تطيش في مقابل ذلكم أو تلكم البضاعة. نعم حديث ابن مسعود. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ساقين: إنها أثقل في الميزان من أحد. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الذي يوزن هو العمل وكذلك العامل وكذلك الصحب. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.